نسجل اليوم. طيب زرع الأعضاء بالتعريف هو عبارة عن نقل خلية أو خلايا، نسيج أو أنسجة، عضو أو أعضاء، وأحيانا يعني قسم كبير من جهاز مثل زرع رئتين على سبيل المثال، من شخص معطي نسميه الدونر لشخص متلقي نسميه الريسيبيان أو الهوست السوي أو المتلقي. هلا أقدم عملية زرع أعضاء صارت وأكثرها شيوعا حتى اليوم هي نقل، لا نركزوا بالتعريف، برافو عليك، نقل الدم. نقل الدم هو أقدم عملية، عم نحكي نحن إنه الجرافتينج أو ترانسبلانتيشن، إنك تنقل خلايا أو أنسجة أو عضو من متبرع لمتلقي. فنقل الدم أو البلد ترانسفيوجن هو أقدم شيء وهو أشيع شيء لحد اليوم، لأنه كمان إحنا عم ننقل خلايا دموية من متبرع لمتلقي، وما بيفرق أبداً عن زرع الكلية، سوى أنه سهل الإجراء، تفتح على الوريد، يعني ما بده جراحة، تمام؟ وكان هذا الموضوع ما يعرفوا ليش، يعني ينجح مرة ويفشل مرات، لحتى إجا العالم لاندشتاينر سنة 1906 وعرف لنا الزمر الدموية الأي بي، طبعاً عرفوا منظومة الأي بي بالأول أي بي أو، وبعدين الآر إتش، والحقيقة نحن بنعطيهم هيك ببساطة، هي في مثل الأي بي أو في حوالي 300 نظام على سطح الكريات الحمر. نحن بندرس بس نظامين اللي هن الأي بي أو والآر إتش. حتى الآر إتش نفسه يعني عبارة عن 6 مستضدات اللي هن إذا أعطينا هدوك الأي بي منتابع من هون سي دي إي، يعني الآر إتش ما بعرف إذا أخذينه بشيء مقرر، أخذينه ولا لا، هو سي دي إي. في 3 سي دي إي كبار وفي 3 سي دي إي صغار، وكل واحد بده يكون في عنده 3، يعني مثلاً سي كبيرة دي كبيرة إي صغيرة، أو مثلاً 3 صغار أو 3 كبار. ولأنه الشاشة بيناتهم هي الدي الكبيرة، النمط الدي الكبيرة، صرنا بنسمي أضداد الآر إتش أضداد الإم تي دي، تمام؟ فعرفوا إنه هدول أكثر شيء معنيين بموضوع رفض الطعوم، فهدول اللي تركز على بموضوع مضاعفات نقل الدم، فتركز على الكشف عن هدول قبل نقل الدم، أما هو في منظومات أخرى كثير. تمام، تجربة زرع الأعضاء تمام قديمة وتساوي تجارب كثير وكانت تبوء بالفشل وما يعرفوا السبب، لكن كان عندهم ملاحظة إنه لما عم يكون النقل من مثلاً أب أو أم لأحد الأولاد أو بين الأخوة، يعني عم يكون احتمال النجاح أعلى من لما بيكون النقل بين شخصين مختلفين، ولما عم يتم النقل بالصدفة بين identical twins بين شخصين متماثلين وراثياً، إنه عم تكون نسبة النجاح أعلى بكثير. هلا نحن صحيح نقول نظرياً إنه بين identical twins لا يتم الرفض باعتبار هذول بيشبهوا بعض تماماً مستضدين، بس الحكي مو صحيح، لأنه الخلية لما عم تنقسم لخليتين مو هيك التوائم الحقيقية، البيضة الملقحة عم تنقسم لخليتين كل واحدة تعمل جنين، صح؟ لا تنسوا إنه في شيء يعني في سوماتيك فاريشن أو سوماتيك ميوتيشن، بصير في طفرات، فهن صحيح متماثلين وراثيا لكن مستحيل ما يكون هناك في بعض الفروق اللي قد تؤدي إلى، لذلك نحن حتى لما ننقل الطعم بين المتماثلين وراثيا نحن بحاجة إنه نتابع كفاءة وأداء العضو، وقد نضطر إلى أنه نعطي المثبطات المناعية. يعني هي بشكل عام، وطبعاً موضوع زرع الأعضاء تحسن كثير اليوم بسبب يعني تقدمنا بموضوع التثبيط المناعي، لأنه شيل الأوتوغرافتس أو الطعوم الذاتية، كل الطعوم التالية بدها تثبيط مناعي مدى الحياة كي يتم تقبلها، تمام؟ هاي من جهة. من جهة ثانية، عادة نحن بنعمل زرع الأعضاء أو نقل الأعضاء للتعويض عن خلايا أو أنسجة أو أعضاء تالفة في المتلقي، فمنجيب له من حدا سلم، والمتبرع عادة ممكن يكون هو الشخص نفسه كما هو الحال، في مثلا واحد صار عنده حرق فبنيجي بناخذ له جلد من مكان نحطه بمكان ثاني، أو بيصير في عنده مثلا ضياع عظمي أو ضياع غضروفي فبنرمم له من نفس الشخص. هلق اليوم صار في جديد انه ناخذ الخلايا الجذعيه من الشخص ومننميها لحتى تعمل لي نسيج ونزرع بنزرع له. اذا كان الخليه الجذعيه من نفس الشخص هذا كمان الطعم بسميه الطعم الذاتي، بنسميه يا اما الاوتولوجس جرافت يا اما الاوتوغرافت. اذا الطعم رقم واحد هو الطعم الذاتي، والقاعده في هذا الطعم هي القبول ولا يمكن الرفض وما في داعي نعمل اي درجه من درجات التصفيه عندنا. الشكل الثاني هو يعني قليل ونادر نظرا لندره وجود التوائم الحقيقيه، هو نقل العضو او الخلايا او خلينا نسميه الجرافت، نقل الطعم بغض النظر هو خلايا ولا انسجه ولا عضو، بين متبرع ومتلقي متشابهين من الناحيه الوراثيه. تمام، وهون بيكون احتمال الرفض كثير قليل، لكن مثل ما حكيت نظرا لاحتمال وجود طفره اثناء الانقسام او التعرضي الثالث فممكن يكون في نحتاج لتثبيط مناعي، لكن على اكيد بيكون قليل. هذا بنسميه الايزوغرافت، الايزوغرافت او الساينوغرافت اللي هو الطعم، بنسميه الطعم الاسوي. الطعم الاسوي هو الطعم اللي بين كائنين متماثلين من الناحيه الوراثيه، فانين حكما من نفس النوع ومتماثلين وراثيا. النوع الثالث هو اكثر انواع الطعوم شيوعا، وهي الطعم بين كائنين او نقل العضو بين كائنين من نفس النوع، يعني from the same species ولكن مختلفين وراثيا. هذا بسميه الالوغرافت، الطعم المثلي او الهوموغرافت، له تسميه يعني هوموغرافت او الالوغرافت، بالعربي اسمه الطعم المثلي، مثل نقل كليه من كائن من بني ادم لبني ادم اخر. وهذا طبعا القاعده فيه هي الرفض. تمام، وحتى يتم تقبل هذا العضو ونجاحه لازم يتم تثبيط المتلقي مناعيا، طبعا تثبيط مدى الحياه. النوع الرابع بنسميه الاكزينوغرافت، لما بننقل طعم بين كائنين منتميين لنوعين مختلفين. هذا زمان قبل ما يصير في عندنا صمامات القلب الصنعيه كانوا ياخذوا صمامات القلب من الخنازير احيانا من الابقار. تمام، فهذا بنعتبره كزينوغرافت او الهيتيروغرافت اللي هو الطعم المتغير او الطعم الغيري، وهذا القاعده فيه الرفض ولا يتم قبوله الا اذا كان المتلقي مبهدل مناعيا. تمام، هلا موضوع صمامات القلب كانت تنجح لسبب هلا بنشوفه، انه صمامات القلب هي اصلا يعني مكونه من الياف ما فيها كثير خلايا، حتى اذا كان في خلايا فالمعقدات الهلع اللي على سطحها هي قلب. طبعا هذا من جهه، وبالتالي مثل ما حكينا هذا بده اشد درجات التثبيط المناعي. اول ما طبعا من البني ادمين المتبرعين، في عندي نوعين من المتبرعين، عندي المتبرع اللي هو المتبرع الحي اللي بيروح بيقدم العضو، واكثر تبرعات اليوم عم تتم من الكادافيرز، من خاصه الجثث اللي بيكون يعني متوفي حديثا خاصه من حوادث الطرق. فلما بيجي يعني اليوم بتيجي جثه نتيجه حوادث الطرق، ف ليش عم اقول حوادث الطرق؟ ما في امراض كثيره. تمام، يعني بيعتبروا حوادث الطرق غالبا بيكون الشخص سليم. تمام، يعني ما عنده امراض مثلا لا خمجيه ولا غيره. بيعتبروا الجثه غنيمه. تمام، يعني المركز اللي بتيجي عليه الجثه وخصوصي لما بيوصل عنده موت دماغي ولسه القلب شغال بيعتبروه غنيمه، يعني هذا بده يعطي كليتين وبيعطي قرنيتين وبيعطي قلب وبنكرياس وكبد، ممكن يتقسم على ثلاث اشخاص. و يعني فلذلك الفريق اللي بيعمل الهارفستنج بيسموه فريق الحصاد، فريق القطف. تمام، بيحطوا هالجثه وبينزلوا بتلاقي عم يشتغلوا دفعه واحده بكل الجسم، يعني جماعه الكليه عم يشتغلوا على الكليه وجماعه القلب عم يشتغلوا على القلب. واحد نحن للاسف القوانين والتشريعات عنا بتقول انه ما لم يحمل المتوفي بطاقه بيقول فيها انه هو متبرع باعضائه وبده يكون مسجل بالشهر العقاري، ممنوع نمد ايدنا على جثه وناخذ منها ولا حتى القرنيه. تمام، وخصوصي اذا بدنا ناخذ طبعا لموافقه الاهل بعد الوفاه، وهذا موضوع موافقه الاهل يعني يعني ما بتتخيل الام كيف بدي يموت مثلا ابنها ولا بنتها من غير قرنيه على عينه، من غير ما تحس بانه هي بدها تعيد النظر مثلا لحدا. هلا باوروبا لا، كل من لا يحمل وثيقه بتقول انه هو غير متبرع يعد متبرع. تمام، وطبعا هون بتدخل القضايا القانونيه والقضايا الدينيه كثير، وبتدخل البايو ايثكس او الاخلاقيات الحيويه، يا من عمل لجان بوزاره التعليم واشتركت فيها الاوقاف والتعليم والصحه وكل العالم مشان قانون هذا الموضوع وما وصلنا لا شيء. طيب برجع عمليات نقل الاعضاء نجح، يعني ما لاقت نجاح الا بالصدفه، وهذا طرح السؤال انه ليش مره عم تنجح وعشرات المرات ما عم تنجح. فاجوا درسوا موضوع مضاعفات نقل الدم، قال غالبا معناتها في شيء على سطح الخلايا هو اللي عم يسبب هذا الرفض. نحن ممنونين لهذا الرجل. بس فهمنا التكة. بس منا. وشو عملنا المرة الماضية لحتى شغلنا الفارة؟ وصلت. طيب. إجوا أول شيء درسوا هذا الموضوع عند الفيران. ولقوا عند الفيران في منظومة مورثات تشفر لمستضدات. هالمستضدات طلعت هي المسؤولة عن رفض الأعضاء. ولما عم تكون متوافقة بين فارين بينقلوا بيناتهم أعضاء وما بيتم الرفض. ولما عم يكونوا مختلفين عم يتم الرفض. فراحوا دوروا على كان اسمه المنظومة H2 وراحوا أو ما بعرف HF أو نسيت شو اسمه عند الفيران. فراحوا دوروا هي على هي المنظومة عند البني آدمين. ولأنه أخذوا نموذج خلوي من البني آدمين كان خلايا الكريات البيض وهي مستضدات وعند البني آدمين فسموها الهيومن ليكوسيتيك أنتيجنز المستضدات البشرية البيضاء يعني مستضدات الكريات البيض البشرية. هلق بالترجمة اللي عم نساويها لكتاب المناعة تبع الموسوعة العربية ترجمناها مستضدات الكريات البيض البشرية الهيومن ليكوسيتيك أنتيجنز اللي رمزها HLA. ولقوا انه عند البني ادمين في منظومتين لل HLA سموهم هلا واحد وهلا اثنين. وبعد شوي عرفنا المورثات تبعهم انه موجودين على الذراع القصير للصبغ السادس من صبغيات البني ادمين وسموا المورثات او الجينات التي تشفر لل HLA سموها مورثات ال MHC الميجور هيستوكومباتيبلتي كومبلكسز. اذا نحن من اول السنه بنقول لكم يتم التقديم ضمن ال MHC مو صحيح حقيقة يتم التقديم ضمن ناتج التعبير عن الـ MHC تمام؟ يعني الـ MHC هي اسم المورثة قلت أنا ما بقول مورثة الإنسولين والإنسولين فالمورثة اسمها الـ MHC MHC جين مفروض نحط اللي هي جينات معقدات التوافق النسيجي ممنونة لطفك شكرا وناتج التعبير عن ذلك هو الهلا تمام؟ فنحن مفروض كل شيء كان مكتوب التقديم وتتعرف التيسر ريسبتور على المستضد الانتيدي المقدم ضمن الـ MHC ومقدم ضمن هلا تمام بس يعني مو انا وكل كتب المناعه بيكتبوها هيك وبعدين بيستميحوا القارئ عذرا بهاي المحاضره انه خيو يعني سامحونا. طيب عرفوا انه هن المنظومتين المنظومه الاولى اللي هي الهلا واحد مكونه من سلسله في سموها السلسله الفا فيها ثلاث دومينات خارج الخليه اللي هن الفا واحد والفا اثنين والفا ثلاثه وانه الكليفت أو الشق الرابط للمستضد البيبتيدي اللي صرنا بنعرف إنه معالج بالإندوجينوس باثوي بالسبيل الداخلي يعني مثل مين؟ يعني مثل المستضدات البيبتيدية الفيروسية المستضدات البيبتيدية السرطانية أو كل المستضدات البيبتيدية اللي بتكون موجودة بسيتوزور الخلية تقدم ضمن هذا الشق تمام؟ ومعه سلسلة صغيرة اسمها البيتا 2 مايكروغلوبيولين حقيقة هالبيتا 2 مايكروغلوبيولين ترتبط مع السلسلة ألفا برابطة لا تساهمية وهي مشفرة على مورث على يعني من على صبغ آخر وهي غير مرتبطة بالغشاء الهيولي للخلية وبالتالي قلنا لكم إنه الهلا واحد بيوقف على سطح الخلية على أجر واحدة يعني هو مرتبط بالغشاء بس من خلال السلسلة ألفا أما البيتا لا والحقيقة البيتا 2 مايكروغلوبيولين بتاخذوا له أنتم كل يعني أهمية الكشف عنا بمقرر الكيمياء الحيوية والكيمياء السريرية. هذا الهلا واحد لقوا إنه موجود على سطح كل الخلايا المنواة بالجسم بما فيها الصفيحات. تمام؟ إذا كل خلايا جسمنا تحمل هلا واحد إلا والخلايا الصفيحات. طبعاً تطلع لك الكريات الحمر. تمام؟ كريات الحمر يعني بتكون شايلته بمرحلة بتخسره. وهي يعني بتدبر حالها بحاجتها لهذا الموليكيول بطرق اخرى مختلفه. اما الهلا اثنين اذا خلينا نقيد هون مثل ما حكينا مشان ما نسرح حكينا المقدمه بالمناسبه اذا هذا هو الذراع القصير بالمناسبه سموه MHC يعني ميجور هيستوكومباتيبلتي كومبلكسز في عندي MHC ثاني هي الماينور الماينور هيستوكومباتيبلتي كومبلكسز هي كمان منظومه بروتينيه او جلايكوبروتينيه وكمان مشفره بمورثات وكمان الى دور ولكن سموها الماينور لانه الحقيقه ما كثير واضح دورها برفض الطعوم واليوم عم يقولوا انه قد يكون الرفض المتاخر للطعوم سببه استجابه متراكمه للماينور ام اتش سي، ولكن نحن ما حددناها ولا حددنا مولكيولاتها ولا حددنا كيف بنعمل الكشف عنها او اساليب يعني المقارنه بين المتبرع والمتلقي لحتى ننتقي الامر. الشغله الثانيه قبل ما افوت بتفصيلهم انه هذا هو الذراع القصير للصبغ السادس، بسميه مفروض هذا الذراع في له كمان مثيله، يعني هذا من الاب وفي له مثيله من الام، ما هيك؟ بسمي هاي هالمجموعه من المورثات بسميها الهابلوتايب، وهيك اخذته بالوراثه. وبالتالي نحن في عندنا تو هابلوتايبس لمورثات الام اتش سي على فردتي، على الذراعين القصيرين لفردتي الصبغ السادس، مزبوط؟ واحده جايه من الاب، مجموعه جايه من الاب ومجموعه جايه من الام، في غبار على ذلك؟ طيب الهلا اثنين وجدوا انه هي مكونه من سلسلتين الفا وبيتا، التنتين في لهم جزء داخل الغشاء الهيولي وجزء ضمن الغشاء الهيولي وتو دومينز خارج الغشاء الهيولي، ففي عندي الفا واحد وبيتا والفا اثنين وبيتا واحد وبيتا اثنين، وعند الدومينات الابعد عن سطح الخليه ترتبط المستضدات الببتيديه المعالجه خارجيا، يعني اللي هي فايته ضمن فاجوزوم واندمج مع اللايزوزوم وصار عندي فاجولايزوزوم بيربط مستضدات ببتيديه كبيره طولها اكثر من 30 حمض اميني، بينما الام اتش سي بيربط مستضدات ببتيديه قصيره، وانه هذا الام اتش سي مثل ما حكينا بيكون فيه سلسله ببتيديه اسمها السلسله اي او بنسميها الانفارين، السلسله الثابته، واللي بتخلي هذا الام اتش سي 2 في هذا الموقع الرابط للمستضد بتخليه يعني مختوم بالشمع الاحمر ولا يتاح لربط سلسله ببتيديه الا لما بيروح على مقر سميناه بوقتها الكومبارتمنت تايد لودينج سي بي ال، او المقر الرابط للمستضد اللي فيه بيتم تحميل الببتيد السلسله الببتيديه المعالجه اللي بتنجاب على مكان التحميل، بتجي من الفاجولايزوزوم ومن الشبكه السيتوبلازميه الداخليه، بيجي هذا الام اتش سي 2 المختوم اللي مسكر بهي السلسله اللي مثل العصايه، رجعنا صورتها هيك مثل الدبوس، وبالسي بي ال محل التحميل بيتم نزع السلسله اي، وبالتالي بيتم تحميل السلسله الببتيديه الكبيره وبيتم التقديم على سطح الخلايا. وتعلمنا انه الهلا بيتم التقديم ضمن الهلا 2 على سطح الخليه، وتعلمنا انه الهلا 2 توجد على سطح 3 خلايا في الجسم فقط، هن الماكروفاج اللي هي المونوسايتس والماكروفاج البالعات، يعني لما بقول ماكروفاج بقصد المونوسايتس اللي طلعت من الدم وراحت على الأنسجة وتمايزت إلى بالعات كبيرة ومثل البالعات النسيجية، لا تنسوا هاي المعلومة هي وهي الأهم، والثانية هي الدندريتك سيلز الخلايا التغصنية، والثالثة هي الخلايا، تمام؟ وإنه هذا الهلا بعدين قالوا لنا إنه الهلا A الهلا واحد عفوا بالحقيقة هن ثلاث أنماط سموهن هلا A هلا B هلا C، إذا الهلا واحد هو هلا A هلا B هلا C، وبالتالي والتعبير عن هذه مورثات الام اتش سي التعبير بيكون كودومينانتلي مثل الزمر الدموية، يعني شو؟ يعني مشترك السيادة، يعني ما عندي سائد متناحي، وبالتالي كل حدا فينا في عنده لنمط الهلا واحد اللي هو في عنده منه ثلاث أنماط هلا A هلا B هلا C، في عنده شكلين للهلا A وشكلين للهلا B وشكلين للهلا C، يعني أخذ هلا A من أبوه هلا A من أمه هلا B من أبوه هلا B من أمه وهلا C. إذا هذا الهابلوتايب اللي هي فردة الصبغ اللي جاي مثلا من الأب جايبت لي نمط الهلا واحد، جايبت لي A من وبي وسي، طبعا هون الترتيب حسب الاكتشاف، اول وحده كشفوها سموها A، ثاني وحده كشفوها سموها B، ثالث وحده كشفوها كانت بالنص بيناتهم فسموها C، لذلك الترتيب مو A B C، تمام؟ اذا حسب ترتيب الاكتشاف. وبالتالي صار في عندي بين البشر كلهم في عندنا الارقام اللي بدي احكيها هي ارقام جزافيه معنى دقيقه، لافترض انه في 200 شكل للهلا A و 300 شكل او 300 شكل للهلا A و 200 شكل للهلا B و 100 شكل للهلا C، فاعطيناهم ارقام، فبقول في عندي هلا A 1 2 3 4 ل 300، وهلا B من 1 ل 200، وهلا C من 1 ل 100، يعني انت كل حدا فينا في عنده رقمين للهلا اي. انت ممكن تاخذ الهلا اي مثلا 15 من ابوك و 98 من امك، تمام؟ فكل واحد فينا على سطح كل خليه منوار الحقيقه ليس نموذجا واحدا للهلا واحد. وضحت هاي؟ بدل النمط الواحد في عنده كم نمط؟ ست انماط. ثلاث انماط اخذ وراثتهم من ابوه وثلاث انماط اخذ وراثتهم من امه. وبالتالي هذا المستضد الببتيدي اللي تعالج داخليا اللي طوله 10 12 حمض اميني يمكن ان يقدم في كم نمط هلا؟ يمكن ان يقدم في ست انماط. انتبه. وبالتالي الخليه الليمفاويه تي مين سامه ولا مساعده؟ تي السامه اللي شايله تي سير ريسبتور وبدها تيجي تمسك بالمستضد اللي ممسوك ضمن الهلا، تمام؟ هيك نشوف شو بيطلع معنا هون، تمام؟ هي مثلا هذا المستضد الببتيدي بدها تيجي خليه تي سي شايله تي سير ريسبتور. شو قلنا؟ بدها تكون نوعيه لكل من في عندها هون محلين، محل بيمسك بالام اتش سي او بالهلا ومحل بيمسك وهذا اللي هون بيمسك بالمستضد، هي بدها تمسك هيك، تمام؟ اذا هذا المستضد طالما بده يتقدم ضمن ست اشكال فراح يجوا راح يجي ست خلايا لمفاويه تي سي كل وحده شايله تي سير ريسبتور تتعرف عليه ضمن الهلا اللي شايلته. واضح؟ تمام. اذا هون التنوع اكثر بكثير من تنوع الخلايا بي. اذا مو صحيح انه عندي خليه لمفاويه نسيله لمفاويه تي سي لكل ايبيتوب ببتدي معالج ومقدم ضمن الهلا. بالحقيقه لكل ايبيتوب ببتدي معالج ومقدم ضمن الهلا واحد ست نسائل لمفاويه تي سي. ونفس الشيء بالنسبه للخلايا تي هيلبر. اذا هذا من من من جهه. من جهه ثانيه طبعا هون نشوف على هي الذراع القصير هذا اللي اسمه الهابلوتايب في عندي ثلاث مورثات لثلاث سلاسل الفا. التعبير عنهم بيعطيني هي السلاسل الفا وهي النقطه السوداء هي البيتا 2 مايكروغلوبيولين اللي مورثتها موجوده على سطح عالم موجوده على صبغي اخر. خلصنا هي؟ انتبه. قد يكون عدد انماط الهلا واحد مو سته عند البني ادم، قد يكون ممكن يكون اكثر حقيقه لا، لكن ممكن يكون اقل. يعني اذا كان واحد مثلا اخذ بنت عمه، تمام؟ ويعني ابوه وعمه اخذ يعني قدموا لاولادهم للولد والبنت اللي تجوزوا قدموا لهم الست اللي اخذينها من امهم، فحلاقي انه عند الزوج والزوجه نفس هذا، يعني هذا تبع ستهم، تمام؟ يعني كل اب قدمها، يعني هذا قدمها لابوه هذا لابنه هذا قدمها لبنته، فطلعت طلع الولد الحفيد عنده نفس الست المتقابلين، مو هيك؟ يعني نفس يعني الهلا اي وهلا بي وهلا سي، او يكون في اختلاف. فبنيجي شو بنقول؟ بنقول على الاكثر في ست انماط للهلا واحد عند البني ادم، تمام؟ ونفس الشيء في ست انماط على الاكثر للهلا اثنين لانه كمان ممكن يتشابه. ماشي الحال لهون؟ انتبه. هلا اذا جينا على الهلا اثنين قلنا هي سلسلتين الفا وبيتا، وبالتالي عندي هون مورثتين لهلا اي عفوا اول شيء هو كمان الهلا اثنين هن سمون على بعضهم هلا دي. كملنا هاي الهلا اي بي سي سمينا الهلا اثنين شو؟ هلا دي. وطلعت هي كمان ثلاث اشكال سميناهم دي بي ودي كيو دي ار، تمام؟ فعندي للدي بي سلسلتين الفا وبيتا وللدي كيو سلسلتين الفا وبيتا وللدي ار سلسلتين الفا وبيتا. بالحقيقه في كمان هلا دي ام، تمام؟ بالكتب الجديده الهلا دي ام، بس الهلا دي ام لا يعبر عنها على سطح الخليه. الهلا دي ام وظيفتها كثير دقيقه، بتعرفوا هي شو؟ قال هذا الهلا اثنين كثير يعني دقيق موضوع تحميله كونه بده يشيل ببتيد شو كبير، فلحتى نحافظ على الكونفجريشن تبعه جاهز ليمسك بالسلسله الببتيديه وهو بهالكبر، فاول شيء ختمناه بالسلسله اي، سكرناه بالسلسله اي. قال يشرف على موضوع الختم ونزعه مولكيول اسمه هلا دي ام. اذا هو بس كمرافق بيشرف على انه هي ضلت كما يراد لها، تمام؟ فختمها من هون يعني تعرف مثل الحامل الامين للموضوع، فهو يشرف على تحميل السلسله اي ونزعه بالمكان اللي بيتم تحميل السلسله الببتيديه. كيف تنسى هي المعلومه تماما؟ خلينا على ما نحن عليه، هلا دي بي ودي كيو ودي دي ار، تمام؟ وبالتالي عندي نمطين للهلا دي بي ونمطين للهلا دي كيو ونمطين للهلا دي ار، نصهم جاي من الاب ونصهم جاي من الام. يعني هلا اذا جيت سالت هذا السؤال، هلا على الاكيد كل واحد فينا بيشبه ابوه بست بهابلوتايب، يعني بثلاث ارقام للهلا واحد وثلاث ارقام للهلا اثنين، وبيشبه امه بالسته الاخر، مزبوط. هذا عطى امكانيه لهذا تنميط الهلا انه مو بس يكون مفيد بموضوع زرع الاعضاء، وكمان بالطب الشرعي اولا، يعني اليوم نحن خليه واحده من جذر شعره ولا خليه واحده من باطن الخد مثل ما عملوا مع صدام او غيره، بتعرفني شو نمط الهلا اللي عنده وهل هو عائد لاي شخص. اثنين، بالطب الشرعي هو صار كثير موضوع الابوه والبنوه، بنعرف انه هذا ابن هالزلمه مو من خلال زمر الدم. ذكروا فيلم مسلسل الهارب اللي هو مسلسل يعني اشهر مسلسل في تاريخ التلفزيون، اللي هي قصة هذا الدكتور اللي بيتهم بقتل زوجته، وبعدين بيجوا بيأثبتوا التهمة يعني عليه، وبعد شي 27 سنة ابنه للدكتور بيأثبت انه هو ابوه بريء. يعني شو كانت الاثباتات قبل؟ كانوا والله يلاقوا نقطة دم، يعني ويشوف الزمرة الدموية، ما كل البشر له 8 زمر دموية، مو هيك؟ A و B و A B و O وسلبي وإيجابي، في غيرهم؟ يعني احتمال انه يزبط على أي حدا فينا هو 1 على 8، تمام؟ وإنه يلاقوا شعر شقرة مثلا بمكان الجريمة، يعني 90% من ستات اليوم شقر، أو تكون الشعر مثلا كيرلي، تكون مجعدة كمان، أو مثلا قياس إجره، 90% من الرجال إجرهم يعني 44 45، ما هيك؟ كانوا ياخذوا بصمة الإجر، يعني كان حكي فاضي التحقيقات الجنائية. هو بعدها أثبت في هذا الموضوع اللي هي نسميه البصمة الوراثية. تنميط الهلا هو البصمة الوراثية إلى حد ما، تمام؟ في عندي تنميط آخر بيحدد الماترنيتي، مو هيك؟ تنميط الدي إن إيه تبع الأم، تبع الميتوكوندريا الدي إن إيه، بتعرف إنه بيكون جاي بس من الأم، فهذا المهم سوالف كثير بهذا المجال، خلينا نضل مقيدين. إذا جينا سألنا اليوم إنه قد إيه احتمال إنه يتشابه أي شخصين على سطح الكرة الأرضية بعاد كثير عن بعض بال 12 رقم تبع الهلا واحد والهلا اثنين. اذا نحن عرفنا هلا كل واحد بيشبه ابوه بست ارقام بنسبه 50%، بيشبه امه بنسبه 50%، هلا تشابه الاخوه قد يكون كبير يوصل ل 100% اذا بالصدفه الاب والام قدموا لهالولد نفس الست، يعني هو قدموا له الست اللي هي مجموعه المورثات، قدموا له نفس الهابلوتايب للولد هذا وللولد هذا، تمام؟ هلا شيل موضوع الطفرات اللي ممكن تصير، فممكن يطلعوا متشابهين أو يكونوا متشابهين بنسبة 50%، تمام؟ طيب، قد إيه احتمال إنه يتشابهوا شخصين مختلفين تماماً؟ يعني قد إيه يساوي؟ في طريقة رياضية لنحسبه؟ في طريقة رياضية لنحسبه؟ حسب التوافقات. يعني إذا أنا قلت التالي إنه في عندي 300 نمط للهلا واحد A، فاحتمال أي اثنين يتشابهوا 1 على 300. صح؟ وانهم يتشابهوا بالهلا بي بالهلا واحد بي هو 1 على 200، فانهم يتشابهوا بالاي والبي قد ايه صار؟ 1 على 600، مو هيك؟ طيب واذا دخلنا معهم السي قد ايه صار؟ قد ايه صار؟ 1 مو على 600، 1 على يعني 6 وجنبها 4 ارقام، واذا دخلنا الاخيره زودنا كمان رقمين، مو هيك؟ وإذا دخلنا عدد أنماط الهلا دي بي ودي كيو ودي آر، طبعاً المقام من تحت كله جداء، مو هيك؟ وضربنا كمان بفاكتور اسمه فاكتور الدايفرسيتي التنوع، لا تنسوا الطفرات اللي بتصير ولا تنسوا الترانسلوكيشنز اللي بتصير، فبيطلع الرقم، قال هذا الرقم اللي بيطلع من تحت لحاله هو أكبر من عدد سكان الأرض من بدء الخليقة يمكن ليوم الدين. فالاحتمال هو مانو معدوم، هو رياضياً ممكن ولكنه كثير كثير كثير قل، تمام؟ هل كل انماط الهلا هي مهمه لما بدي انقل اعضاء؟ يعني لما بدي انقل كليه من متبرع لمتلقي لازم يكونوا بيشبهوا بعض بال 12 رقم؟ هلا لو كان هيك كارثه، كنت ما بنلاقي غير شو؟ غير الايدنتيكال توينز، يعني حتى الواحد مع ابنه ما راح تزبط معه غير 50%. فحددوا قال اكثر شيء مهمين برفض الاعضاء هن الاي والبي والدي، خاصه الدي ار، تمام؟ الـ A والـ B والـ R، يعني الهلا C ما مهم والـ D B والـ D Q، يعني نزلت أنا 12 رقم لكم رقم؟ لست أرقام، تمام؟ هلا اذا يعني رقمين للاي ورقمين للبي ورقمين للدي ار معي شباب هني تمام. هلا هدول الست ارقام لازم يكونوا متشابهين، قال منها السته اذا تشابه اربعه تمام انقل واتكل على الله، بس بدك شو تساوي؟ تثبط مناعيا. وكل ما كانوا اقل من اربعه بدك تزود التثبيط المناعي، وكل ما كانوا اكثر من اربعه يعني بامكانك شو تناور بتقليل التثبيط المناعي. ماشي الحال لهون؟ هلق ما بقى احكي ولا كلمه زياده، سنتابع كما وارد. هون بالمناسبه سموه كلاس 3، هو ما في شيء اسمه هلا 3 او MHC3 اللي موجود هون بالحقيقه، اذا هذا هو الهلا واحد، هذا الشق الرابط للمصطدد، وهي السلسله الفا المخترقه للغشاء واللي في عندها تيل داخل الخليه واللي وظيفتها تقديم مصطدد ببتدي معالج داخليا طوله 10 12 حمض اميني للخلايا الليمفاويه تي سي، وهذا الارتباط هذا بيخلي الخليه تي سي طبعا بيمسك سي دي 8، سي دي 8 بتمسكه، وهذا الارتباط هذا بيخلي الخليه تي سي يا اما تفعل الابوبتوسس بالخليه الهدف بالخليه اللي قدمت، يا اما بيخلي الخليه تي سي تطالع بيرفرين وجرانزايمز يؤدي الى قتل هاي الخليه تمام. وهي الهلا 2 سلسلتين الفا وبيتا، هذا الشق الرابط للمصطدد، والتقديم بيكون على سطح البالعات والدندريتك والخلايا بي، النتيجه بتكون تفعيل الخلايا الليمفاويه تي هيلبر، والسي دي 4 دائما بيمسك. ارتباط السي دي 4 بالهلا 2 غير نوعي، وارتباط السي دي 8 بالهلا 1 غير نوعي تمام، يعني تي 4 هي هي فبتمسك باي من الست انماط للهلا 2، والسي دي 8 هي هي بتمسك باي من الانماط السته للهلا 1 تمام. طيب النتيجة بتكون تفعيل الخلية الليمفاوية، الخلية الليمفاوية تي هيلبر. كمان صورة ثانية، كمان كمان لاحظ الحقيقة الشقفة اللي هون عم نسميها الـ MHC3 أو الهلا 3 تشفر لمكونات المتممة اللي هن C2 وC4 والعامل B تبع تفعيل المتممة بالسبيل البديل، إذا هدول مورثات للمتممة، والحقيقة هون كمان محمولة مورثة التيومر نكروسيس فاكتور، يعني كمان هي مورثات مناعي تمام. اذا هي الصوره عن الذراع القصير، هي هذا هابلو تايب والتعبير عنه اعطاني 3 هلا 1 و3 هلا 2، واذا اخذت الهابلو تايب الثاني راح يعطيني كمان 3 هلا 1 و3 هلا 2، وعدد الاليلات النهائي اللي موجود عند كل البشر يساوي عدد اليلات الاي اللي انا افترضتها 300 ضرب عدد اليلات البي اللي افترضتها 200 ضرب عدد اليلات السي اللي افترضتها 100 واليلات الدي. وهون التنوع اكثر، بتعرفوا ليش؟ لان هون التنوع هو بس لسلسله واحده هي السلسله الفا، بينما بالدي بي ودي كي ودي ار صار في عندي السلسلتين من التنوعات تمام، وبالتالي زاد كثير. هلا مور ذان ذلك انه صار عندي مثلا الهلا بي 27 تمام، اللي قلنا امبارح انه له علاقه كثير وثيقه بالرياكتيف ارثرايتس التهاب المفاصل الارتكاسي، هذا طلع فيه انماط فرعيه، فعندي هلا بي 27 نقطه 1، هلا بي 27 نقطه 2، هلا بي 27 نقطه 3 تمام. اذا صار في عندي لكل رقم اساسي شو كمان ارقام فرعيه، بنحطها مثلا 27 نقطه 1، واحد ثاني 27 نقطه 2، كمان 27 نقطه 3، ورجعوا من جديد صار يقول لك لا في واحد وواحد فتحه 2، يعني الدنيا شوربه. بتذكرني هيك بموضوع تجربه الالوان، انه نحن اساس الالوان مثلا كان ممكن يكون بس لونين، وبعدين عملنا منهم شو؟ لما خلطنا اللونين طلع لنا لون ثالث، والثالث فعلته مع او مزجته مع الاول والثاني صار عندي خمس الوان، يعني السلسله لا تنتهي بموضوع التوريد والطفرات اللي بتصير. ماشي الحال؟ شو هي اهميه هاي؟ طبعا مثل ما حكينا الهلا بي 27 هي طبعا ارقام قديمه فيها 9 تنوعات، يعني 27 1 لل 9، الهلا اي 2 فيها 17 تنوع، يعني هلا اي 2 1 هيك ل 17، الهلا بي 35 من ال 1 ل 13 وهكذا. طيب شو هي اهميه الهلا او الام اتش سي؟ هلا انتبه، اول شغله باهميتها نحن لولاها كان يعني مقرر المناعه تبعنا ما بيطلع اربع صفحات تمام؟ ليش؟ لانه لولاها ما عرفنا موضوع التقديم للخلايا تي، لا تي هيلبر ولا تي السامه، يعني كنا ما عرفنا الام اتش سي ريستركشن ولا عرفنا كيف تتفاعل المناعه الخلويه، اذا هي اول شغله انه هي موضوع الام اتش سي هو الذي يحكم الاستجابه المناعيه المكتسبه من قبل الخلايا الليمفاويه تي هيلبر تي السامي. اثنين، موضوع غرس الاعضاء ورفض الطعوم. نحن لو ما عرفنا موضوع التوافق على مستوى هي المستضدات كنا ضلينا عم نجرب بموضوع زرع الاعضاء. ثلاثة، الحقيقة الارتباط بالامراض. اليوم امراض المناعة الذاتية مثل ما قلت تنميط الهلا صار واحد من معايير التشخيص. ليست إيجابية أي نمط هلا مؤكدة للإصابة بالمرض، ولا سلبيته نافية للمرض، لكن إيجابيته تعد وحدة من كرايتيريا كثيرة، ممكن يكونوا 10 كرايتيريا مخبرية وسريرية وشعاعية، تمام؟ بيقول لك بتشخص مثلا خلوصي باجت بخمسة من أصل 10، العشرة هذول وحدة منهم مثلا الهلا ب 27، تمام؟ كمان اختبارات الأبوة واستقصاءات الطب الشرعي. هاي الصورة اللي كنت عم نشرحها انه التيسر ريسبتور بيكون نوعي لهذا المستضد ضمن الهلا، لما تقدم ضمن هلا واحد ثاني صار بدي خلية لمفاوية تي سي ثانية، تمام؟ ونفس الشيء لما الهلا هي نفسها قدمت لي مستضد ببتدي ثاني كمان صار بدي هلا، هي سميتها انا الديوال سبيسيفيكيشن، النوعية المضاعفة للتيسر ريسبتور، هو فيه هي الخاصية انه هو يجب ان يكون ثنائي نوعي لشغلتين مع بعض، هنا المستضد الببتيدي والهلا التي قدمت. أنماط الطعوم حكيناها. آليات رفض الطعوم، يعني آليات رفض الطعوم هي باختصار شديد فرط التحسس من النمط الثاني والثالث والرابع. خلصنا، تمام؟ ولكن إذا هاي الصورة عرضناها بالمناعة الواقية للفيروسات، وعرضناها بالمناعة للأورام، تمام؟ وقلنا أنه هاي الخلية قد تكون خلية مخموجة بفيروس أو خلية سرطانية أو خلية من طعم غريب، سيتم قتلها بست آليات، ثلاثة خلطية اللي هن الطهاية والمتممة والـ ADCC. صرتوا بتعرفوا تفاصيل كل وحدة منهم، ما هيك؟ بدي نرجع لرفر شور؟ أكيد لا، ما هيك؟ ولا بدكم؟ تمام؟ بتذكر إنه الطهاية متوسطة بالأضداد أو بالـ IgG أو بالـ C3B وبثلاث طرق خلوية، وحدة منهم طبعاً كل الطرق الخلطية ثلاثة طرق نوعية، صح؟ وهلق ممكن تكون التهاية بالمتممة بالسي 3 بي مانا نوعية، كونه يمكن أن نحصل على السي 3 بي من تفعيل المتممة بالصغير البدن. ثلاث طرق الخلوية هن وحدة نوعية هي القتل من قبل الخلايا تي سي، وتنتهي غير نوعيتين هن القتل بالإنكي للخلايا التي لا تحمل MHC1 والقتل المباشر من قبل البالعات. في غبار على ذلك؟ بالحقيقة كل ما ذكرته عن قتل الخلية السرطانية يساوي بالميلي آليات قتل لخلية الطعوم، تمام؟ الفرق الوحيد يعني هي الطبيعي إنه جهازنا المناعي يشوف خلية الطعوم على إنها خلية سرطانية، ما هو الخلية السرطانية لو ما شارت مستضد جديد ما بنتعرف عليها ونقوم بقتلها، والمستضد الجديد أو المستضد المختلف هو أوريدي موجود على سطح خلايا الطعوم، لكن نحن الجهاز المناعي بنعتبره مع الخلايا السرطانية عم يشتغل بأمانة، ومع خلايا الطعم الغريبة عم نعتبره ما عم يشتغل بأمانة. هو أمين، هو طبيعي إنه يشوف الخلية الطعم الغريب مثل الخلية السرطانية ومثل الخلية المخموجة بالفيروس، لكن نحن نتمنى عليه إنه يعني يغش، تمام؟ إنه يشوف ويعمل حاله وما نشايب. أما هو بالحقيقة كل شيء درسته على الخلية المخموجة بفيروس، كل شيء درسته على الخلية السرطانية ينطبق على خلية الطعم الغريب. مع شغلة تانية إضافية هون جديدة اللي هي شو؟ اللي هي إنه الخلايا السرطانية وخلايا المخموجة الفيروس تحمل ضمن الـ MHC تبعها وخاصة واحد تحمل مستضد ببتيدي سرطاني أو فيروسي. هون بنشوف مثلاً خلايا الكلية، تمام؟ خلايا الميزنشيم الكلوي أو الخلايا البطانية لأوعية الكلية المزروعة هي شايلة MHC، ممكن ما يكون شايل مستضد ببتيدي، ولكن هو على بعضه غريب، يعني هو ما أنا شايفه، وبالتالي ظلت موجودة الخلايا الليمفاوية تي هيلبر وتي السامة التي تحمل شو؟ تي سير ريسبتورز. يستطيع ما هو لما صار التمايز والتمايز المركزي بالتوتة شو صار؟ نحن أول شيء عملنا الانتقاء الإيجابي اللي هو بقينا الخلايا اللي شايلة تي سير ريسبتورز بتتعرف على MHC ذات بضعف، أو أنا شو سميتها؟ تتعرف وتعف، تمام؟ واللي ما تعرفوا بعدناهم، رجعنا من جديد كمان هدول اللي تعرفوا. إذا وحدة أبدت strong reaction تفعيل قوي كمان استبعدناها بالانتقاء اللي سميته الانتقاء السلبي، تمام؟ هلا بالتالي يعني ممكن يكون ضل في عندي خلايا شايلة تي سير ريسبتور تستطيع أن تتعرف على MHC أخرى غريبة باعتبارها وما أنا موجودة، تمام؟ يعني اللي عنده نمط هلا ونقلنا له عضو على نمط هلا مختلف. هو الشخص ليش لا يكون حذف الخلايا تي القادرة أن تتعرف على الهلا الغريبة؟ تمام، هي ما موجودة عنده، وبالتالي ظلت موجودة عنده الخلايا تي التي تحمل تي سيل ريسبتورز، يمكن أن تتعرف على نمط الهلا وهو فاضي وما انحذفت أثناء الحياة الجنينية، لأنه هي ما عندها إياه، يعني المتلقي ما عنده إياه. تمام، إذا ظل موجود عنده خلايا متفاعلة تجاه الهلا الغريب، تمام، هي بنسميها الألو رياكتيفيتي. الألو رياكتيفيتي هي تعرف تعرف التي سيل ريسبتور تبع خلايا المتلقي على معقدات الهلا واحد أو اثنين للطعم المزروع من غير حتى ما يكون شايع مستضدات ببتدي. تمام، إذا هي هي طرق قتل الطعوم. ولاحظ هون، إذا هذا المستضد الببتدي المعالج اللي هذا التي سيل ريسبتور، نوعي للإبيتوبات هذول، ونوعي أيضا لكل من الـ MHC. تمام، وكمان هذا نوعي للـ MHC. طيب، أنماط رفض الطعوم مصنفين بثلاث أنماط. نمط واحد نسميه الـ Hyper Acute Rejection، نمط اثنين اسمه الـ Acute Rejection، نمط ثلاثة اسمه الـ Chronic أو الـ Insidious Reaction. تبع وقد صارت الساعة؟ لا بدي أخلص بربع ساعة. تمام؟ وما رح خليها تعملكم الفحص قبل 11:30. عم بحكي جد. شلون؟ ما رح خليها. أنا عملكم ما رح خليها، بدي ضل قاعدة هون على إني عم رجع أجوبكم وأنتوا عم تدرسوا 11:30. يعني ترست مي هالمرة. بتحبوا حكي إياها اللي تجي على 11:30؟ طيب انتبه. انتبه. الرفض فوق الحاد زبترين هو الذي يحدث خلال دقائق لساعات، حكيت عنه شوي امبارح، وسببه بري ميد انتيبوديز، يعني المتلقي عنده اضداد جاهزه لحتى من فاغرنا الكليه ومر مصل المتلقي بهالكليه المزروعه. بالمناسبه زرع الكليه بيتم بالحفره الحرقوفيه وليس بمكانها، مو شرط نستاصل، وبنعمل مفاغره مع الشريان والوريد الحرقوفي الى اخره، تقنيات تاخذوها بغير مقرر. بتروح هالأضداد اللي مصنوعة مسبقاً بترتبط بمين؟ بالخلايا البطانية للوعاء، وهذا بيجيب المتممة مينلي، تيجي المتممة بتخرب الخلايا البطانية، وهذا بيؤدي إلى تراكم أو تكدس الصفيحات، وبالتالي حدوث شو؟ خثرة وبعدين نكروسز. تمام؟ إذا هالأضداد هي منين إجت؟ قال أكثر الأشخاص العرضة، طبعاً هذا التفاعل كثير صار، يعني very rare. ليش فيري رير؟ لانه احنا سلف قبل الزرع شو بنعمل؟ بنعمل بنسميه التفاعل المتصالب، بنكشف هل يحوي مصل المتلقي على اضداد ترتبط بخلايا المتبرع. باخذ من خلايا المتبرع نموذج الخلايا اللمفاويه وبحط معها مصل المتلقي وبحط المتممه، فاذا ماتت خلايا المتبرع معناتها شو؟ معناتها المتلقي يحوي في مصله اضداد لمين؟ لخلايا المتبرع. تمام؟ طيب هو منين عمل الاضداد؟ هلق بالدراسة تبين بأنه أكثر الأشخاص اللي بيساووا هذا الرفض هنن يا إما أشخاص منقول لهم دم بشكل متكرر، يا إما أشخاص مزروع لهم عضو سابقاً، يا إما سيدات متعددات الحمول. اللي منقول له دم بشكل متكرر إحنا ما عم نبحث غير على الأي بي، بس إحنا عم ننقل الدم من حدا عنده أي نمط هلا، والدم يعني إذا تكرر نقل الدم، أنت كل مرة عم يجي دمك من متبرع شكل، وخصوصي الهول بلاد اللي فيه كريات بيض، ما هيك؟ وفيها معقدات الهلا واحد واثنين، وبالتالي طبيعي انك انت تعمل اضداد لكل معقدات الهلا اللي على الخلايا الدمويه اللي نقلت لك. مشان هيك صار يفضل اليوم نقل الركازات، يعني عنده بده بلازما، بده صفيحات، بده حمر، بنقول له على قد المطلوب. صار كثير نادر استطباب نقل الهول بلد، نقل الدم الكامل. واضحه الفكره؟ من جهه ثانيه، انه السيدة المزروع له عضو ورفضه، هو طبيعي يكون عمل جواب مناعي لكل مستضدات العضو، فتخيل قد ايه مصله صار فيه اضداد. النمط الثالث، السيده متعدده الحمول، كل ما حملت بجنين هو مختلف عنا بنسبه 50% مستضديا، وبالتالي اثناء انفصال المشيمه الا ما يهرب شويه خلايا على دمها وتروح تعمل له شو؟ تعمل اضداد. تمام، وبالتالي هذا بنسمي مصل هدول الاشخاص اللي رافضين عضو سابقا او منقول دم متكرر او متعددات الحمول، بنسميه بولي كلونال سيرم، مصل متعدد النسائل، يعني فيه اضداد كثيره ومتنوعه. اذا هذا الرفض كثير نادر، بصير بعد دقائق او ساعات الكليه دغري بتكش نحن بنزرع الكليه من فاغر الشريان والوريد وما من فاغر الحالب، بنضل ماسكين هيك لحتى نشوف بده يندي بده ينقط، اذا كان نقط بتبيض الوجوه واذا كان ما نقط بتسود الوجوه، وبيشيلوا هالكليه وبيرموها وبيطلعوا يعتذروا للاهل. اذا هي هي الاضداد المصنوعه، ارتبطت اجت المتممه حلت الخلايا تكدست الصفيحات صار الشيء اللي اسمه هايبر اكيوت ريجكشن اللي لا نملك ازاءه ولا شيء، لا نملك اي تدبير، الشغلة بتصير خلال عدة ساعات يعني دقائق لساعة وانتهت العملية. الرفض الحاد هو الحقيقة ملعبنا، هو اللي بنقدر نشتغل فيه. هلق بالرفض الحاد بيصير التالي، انتبه حقيقة إذا بالرفض فوق الحاد الآلية خلطية، بالرفض الحاد الآلية خلوية وخلطية. هلق كمان خلطية إنه بتجي أضداد وبتمسك بالهلا واحد اللي هو موجود على سطح كل الخلايا البطانية وتؤدي لتخريبها، صح؟ كمان الخلايا تي سي بتيجي بتمسك بالهلا واحد اللي موجود على سطح الخلايا البطانية وتقوم بإطلاق بيرفورين وغرانزيمز. إذا عندي أذية على مستوى الأوعية وعندي كمان أذية بالبرانشيم، ببرانشيم الكلية إجت الخلايا الليمفاوية تي سايتوتوكسيك وتعرفت على التي سي على الام اتش سي واحد اللي موجود ب على خلايا برانشيم الكلية وقامت بقتلها، فصار في عندي أذية ببرانشيم الكلية وأذية بالأوعية الدموية. هذا عادة بيصير بين 10 أيام لست أشهر. بالحقيقة هلق عم يصنفوا هذا الأكيوت ريجكشن لاثنين، أكيوت ريجكشن هذا اللي حكيت عنه قال المتوسط بالنايف بي أو تي سيلز، واللي بيصير يعني بس يستمر بيسموه الاكسلريتد اكيوت ريجكشن، يعني الرفض الحاد المتسارع. قال بعدين بتتولى العمليه الخلايا الذاكره، انا ما بدي قسمهم، خلينا على ما حكينا، اذا بتبلش الخلايا النايف وبتتابع الخلايا الذاكره. الفكره انه هون الاليه خلويه وخلطيه وكمان بيتدمر اول. ليش هذا ملعبنا؟ لانه الحقيقه ببلش تخريب الطعم ببلش تدريجي، يعني انا عم راقب مثلا البوله للمريض اللي زرعت له الكليه فبشوف انه ارقام البوله عم تزيد، بفهم انه عم يصير رفض، فبزيد التثبيط المناعي فبفرمل الرفض اللي صار، تمام؟ العمليه عم تاخذ وقت، اوكي؟ فبامكاننا نسوي تثبيط مناعي ونوقف هذا التخريب عند حد معين. الرفض المتاخر او المزمن حقيقه هذا اللي ما بنعرف له سبب، وفي نظريات بتقول انه سببه هدول الماينور هيستوكوميتوريتي كومبلكسز قد تكون، ولكن الآلية هي على الشكل التالي. الحقيقة الأوعية الدموية بتضل سليمة، اللي عم يصير هو التفعيل لخلايا العضلات الملسة المحيطة بالأوعية الدموية بالشرينات اللي عم تغذي العضو، فبيصير في فرط انقسام بهالخلايا. لاحظ قد ايه صار او بروليفيريشن، لاحظ قد ايه صار تكاثر لهالخلايا العضلات الملساء. شو ساوت هي؟ تضيق بلمعة العضو وبالتالي عم تقل ترويته تدريجيا، لذلك بنشوفها بتظهر. يعني بقول لك نجح زرع الكليه وعاش محلة 3 سنين، رجع من جديد بسنتين تدمرت ورجع ساوى زرع مره ثانيه. هلا التحريض على هذا التكاثر الخلوي بالعضلات بالياف العضلات الملساء المحيطه، المحرض الاساسي هو السيتوكينات وخاصه السيتوكينات الخلايا الليمفاويه تي المساعده وخاصه تي هلبر واحد مثل الانترلوكين 2 والانترفيرون جاما، فنيجي بنقول انه هذا متواصل بمناعه خلويه بشكل اساسي. اذا الرفض فوق الحاد خلطي، الرفض الحاد خلطي وخلوي، الرفض المزمن هو نعتبر انه او نعتقد بانه هو خلوي، لكن هو يتم اطلاق سيتوكينات من الخلايا تي هيلبر بآليه ما بنعرف كثير المحرض عليها، وبيتم التحريض على تكاثر هالخلايا وبالتالي تضيق العضو المزروع. لا في عندي حالات خاصة بالزرع اللي هي أول شيء بسميها بريفليج تيشوز اللي هي النسج المميزة مناعيا. قال بالتعريف النسج المميزة مناعيا هي النسج التي لا يتم رفضها حتى لو كان في اختلاف بالهلا بين المتبرع والمتلقي، مثل القرنية. هلا القرنية نحن ما بنساوي أبدا كومباتيبلتي، يعني مقارنة بتربيط الهلا بين المتبرع والمتلقي. ليش ما بيتم رفضها؟ لأنه هي أصلا نسيج غير موعى، وبالتالي لا بيوصل له، يعني ما بتوصل له الخلايا لحتى تتعرف على مستضداته، بس اللي زارعين له قرنيه اذا اكل رد او صار في انفكشن بالقرنيه المزروعه يعني صار له فاسكولاريزيشن بيتم رفعه. لذلك بتشوف كثير يعني اللي زارع قرنيه بداري عينه اكثر من العين الرمدانيه، العين المزروع فيها قرنيه، لانه اي رد او اي خماش سيؤدي الى خطا. بتلاقي انه بيقول لك صار زارع قرنيه 3-4 مرات، تمام؟ يعني كل فتره بتلاقي تخرب الطعم رجع حط واحد ثاني. كمان العظام والغضاريف، العظام والغضاريف كمان ما كثير في تشدد بموضوع تشابه انماط الهلع، الاوتار والغضاريف، اوتار العضلات والغضاريف والعظام 50 60 سم من الابهر ممكن بسهوله ننقلهم. كل هدول قال يعني محتواها كثير قليل من معقدات الهلع، لذلك ما مهم كثير ندقق على موضوع تشابه الهلع. ممكن نعتبر الجنين هو بريفيليج تيشو، ليش؟ لانه هو مختلف بنسبه 50% عن الست اللي حاملته. هلا المنطق انه ترفضه، تمام، لا يتم رفض هذا الجنين بآليات مناعيه معقده. النسج غير الموعات حكيناها. طبعا في عندي كمان بريفيليج سايتس، مواضع مميزه مناعيه. هلا المواضع المميزه مناعيا هي المواضع اللي ما فيها نزح لمفاوي، وبالتالي ما بتوصل للمفاويات، وبالتالي اذا زرعت فيها عضو ينجو هذا العضو حتى لو كان في عدم توافق نسيجي. من الامثله على المواضع المميزه مناعيا الرحم، لانه يحمل جنين مختلف مستضديا ولا يتم رفضه. كمان البيت الامامي للعين مثلا او الدماغ، النزح اللمفاوي فيه قليل، فبيتم اذا حطينا طعم بيتم نجح. الحاله الثالثه بالزرع كثير حاله هيك ظريفه اسمها الجرافت فيرسس هوست ريأكشن، بيتفاعل رفض الطعم للثوية. لكن احنا كل شيء حكيناه هو رفض الثوية للطعم. تخيل عندي مريض عنده لوكيميا، تمام، اللي عنده لوكيميا صارت عنده الخلية الجذعية الدموية هي، او يعني كل الخلايا الموجودة بالنقل العظمية خلايا سرطانية، وبالتالي خلايا غير وظيفية. فهذا شخص مثبط مناعيا، وهيك خلايا المناعية عنده غير وظيفية، وبالتالي هو شخص مثبط مناعيا. فنحن يا اما لانه نقل العظم عنده خلايا مو شغالة فهو مثبط مناعيا، أو نحن عم نعالج بمضادات انقسام الخلايا وموتنا له هالخلايا. النتيجة إنه هو ما عنده خلايا مناعية، يعني هو شخص مثبط مناعيا. لما بزرع له نقي عظم وبيكون نقي العظم أخذته من متبرع غير موافق نسيجيا، انتبه، وكان نقي العظم اللي نقلته فيه خلايا تي ناضجة، خاصة التي هيلبر، طبعا مع تي سي ولكن مينلي التي هيلبر، فهي التيهلبر اول ما زرعت نقل عظم التيهلبر بدها تتعرف على مستضدات الشخص، وبالتالي تعمل جواب مناعي، تحرض على جواب مناعي خلوي وخلطي، وهذا الجواب المناعي سيؤدي الى اطلاق كم كبير من التيومر ريكروسس فاكتور، ويؤدي الى تخريب الخلايا خاصه الظهاريه. واكبر ظهاره عنا اياها وين؟ اكبر ظهاره عنا اياها باي جهاز؟ بالهضم. اكبر ظهاره مو هيك في اكبر منه؟ فبنشوف المريض دغري بصير في عنده اسهال، بصير في عنده نزف هضمي شديد، بصير في عنده حمى، دفاعات جلديه، صدمه وبيموت. هذا اسمه الجرافت فيرسس هوست ريأكشن. بالتعريف هو عباره عن، انتبه، عباره عن رفض الطعم للثوي، ويحدث عندما نزرع عضو قادر مناعيا او نسيج قادر مناعيا في متلقي مثبط مناعيا. ولذلك كاجراء احترازي صاروا شو بيعملوا؟ بنقل عظم. زمان لما كان نقل عظم ياخذوا نقي عظم، مو مثل اليوم بياخذوا الخليه الجذعيه الدمويه. لما كانوا ياخذوا نقي عظم كانوا يحطوا معه انتي سي دي 4 ومتممه. ليش؟ بيروح الانتي سي دي 4 بيمسك بالخلايا تي هيلبر والمتممه بتحلها. اذا بنكون عملنا حل انتقائي للتي هيلبر بالطعم قبل ما احطه بالمتلقي. بس بالحقيقه نقل الكبد، نقل قطع من الامعاء الدقيقه خصوصا اللي فيها لويحات باير، كلها تحمل خطر انه يصير في رفض الطعم للثوب. تمام، معدلات نجاة الطعم بندرسها على نجاة 5 سنوات. منع رفض الطعم احسن شيء هو الوقايه بالاستقصاءات اللي بنساويها. نختار معطي ملائم. اول شيء الخط الاحمر هو الاي بي او والار اتش، يعني اول قبل التوافق النسيجي بنشوف هل زمره الدم الاي بي والار اتش متوافقين. الشغله الثانيه بساوي تنميط نسيجي، وكل ما كان في تشابه بانماط الهلع اي وبي ودي ار كل ما كان يعني قلبي قوي بالنقل اكثر. بساوي اختبار المقابله المتصالبه، انه بنمزج مصل المتلقي، انتبه، مصل المتلقي مع المفاويات المتبرع وبحط المتممه. اذا ماتت المفاويات المتبرع فهذا بدل على انه هذا الشخص راح يصير في عنده رفض فوق حاد اذا تممت عمليه الزرع. بنساوي تفاعل مزج المفاويات اللي هو انتبه، مو بس بشوف كأنه المتلقي بمصله في، ليش مو مصدقين انه ما بدخلها تفوت 11 ونص؟ لانه بلش شلون؟ وين بلش؟ ليش مو هون الفحص؟ طيب دقيقة لا تروحوا ولا تتسربعوا هون على جد رح حكي. طيب هي رح تعمل أكثر من وجبة مو هيك؟ لا تقول أنا رح أروح معكم عموما. مو مشاشي يعني تفضل إذا بتقدر أروح تدرس هو مو اللي شو اسمه. بس يعني ما أنا مستاهل حكي خمس دقائق نرجع نفتح الملف مرة ثانية. أنتوا ليش ما تفكروا تدرس يصير هاي؟ بتقولوا احنا في عنا درس بيطلع الساعة 11 ونص والدكتور هيا ما بتقبل حدا يتعدى على ساعة ونص طبعا. طيب انتبه مثل ما كشفنا هالمصل المتلقي يحوي على اضداد للمفاويات او الخلايا المتبرع، نكشف هالمفاويات المتلقي. هالمفاويات المتلقي يمكن انه تكون محسسة ل على دكتورة الرياض كيفي؟ انا درسي بيخلص الساعة 11 ونص، الطلاب بلشوا يتسحبوا ويطلعوا لانه عنده فحص طفيليات، بعد اذنك خليه يعني 11 ونص تمام؟ دكتورة اعملي معروف لا تفوتي الطلاب ابدا قبل 11 ونص لانه مرعوبين قال على اسمه وما بعرف شو هيك تمام؟ يلا شكرا شكرا تمام؟ اذا المفاويات انتبه طريقة كثير ظريفة انه بنشوف هل المفاويات المتلقي ستعمل ضد خلايا، نحن لك عرفنا انه ما في اضداد، لكن شو ضمننا انه ما في لمفاويات تي سي او تي هيلبر بدها تعمل ضد خلايا المتبرع. نيجي بناخذ لمفاويات المتبرع ومن موتى من شعره نقطه لانه مشان ما ترتكس هي، وبناخذ لمفاويات المتلقي وبنحطهم مع بعض تمام. انتبه لحتى نشوف هل لمفاويات المتلقي شو معناها ترتكس او تتعرف على المفاويات المتبرع؟ يعني تبلش تنقسم صح؟ اذا مزجتهم وبلشت تنقسم المفاويات المتلقي معناتها هي شو؟ هي تعرفت وتفعلت صح؟ فنجي كيف بنعرف انها؟ بيجي بفحص تحت المجهر وبشوف انه هل صار في عندي خلايا لمفاويه اروميه؟ هلا اذا صار في خلايا اروميه هي اكيد معنا خلايا المتبرع لانه شععتهم وقتلتهم، معناتها هي اكيد خلايا مين؟ خلايا المتلقي تمام. هذا بنسميه الميكس لينفوسايت، الميكس لينفوسايت رياكشن. اليوم طبعا بامكاننا نساوي تنميط الهلع عن طريق البي سي ار او عن طريق الريستريكشن فراجمنت لينك بوليمورفيزم، وهي الطرق القديمه اللي هي يعني كانت طرق كثير معده لتنميط الهلع. في شغله كمان لازم نقولها اللي هي انتبه، اللي هي كيف بنقدر مين هو احسن متبرع؟ انتبه يعني مثلا عندي اخ بده كليه، جبنا ابوه وامه واخواته، انتبه في عندنا اختبار اسمه الليمفو بلاست ترانسفورميشن رياكشن، بجي بحط لمفاويات المتلقي تمام اللي هو المفروض بده يعمل الرياكشن مع لمفاويات المتبرع تمام، وبحط طبعا اذا كان بدها تنقسم هالخلايا بدها نوكليوتيدات مظبوط صح، وبالنوكليوتيدات بدها الاسس الازوتيه، بجي بحط ثايميدين فيه نظير مشع اللي هو الهيدروجين اتش 3 الهيدروجين الثقيل، بسميه الثايميدين المترتب يعني اللي فيه تريتيوم، مو هيك؟ مو عندي الهيدروجين والديتريوم والتريتيوم. وبعدين بجي بقيس انتبه نسبه انجبال الثايميدين المترتب بالخلايا الليمفاوية تبع المتلقي اللي انقسمت، كل ما كان الانجبال أكثر كل ما دل على أنه هاي الخلايا انقسمت أكثر صح الحكي؟ وبالتالي هذا بدل على أنه المتبرع مناسب ولا قليل المناسبة؟ قليل. وبجي بعطي نسبة مئوية أنه نسبة انجبال الثايميدين المترتم مثلا تبع الأب طلعت مثلا 800 تبع الأخت مثلا 600 تبع الأم 200، بعتبر مين المتبرع الأمثال؟ الأم تمام؟ طيب تثبيط المناعي اللي بنساوي للمتلقي هو يا إما بنساوي تشعيع لمفي كلي يعني مشع كل العقد اللمفية وكل الأعضاء المناعية يعني مشع كل الجسم، وهي طريقة وحشية بالحقيقة. الطريقة الثانية بعض الستيرويدات القشرية، تذكر دائما أن الستيرويدات القشرية انتبه بتطبق اطلاق السيتوكينات اللي هي الحقيقه الكل بالكل برفض الطعوم وخاصه الرفض المخاتل، لذلك بتشوف المريض بضل كل عمره على 2.5 او 5 ملي جرام بريدنيزولون طول ما هو زارع العضو. كل هاي تاثيرات للكورتيزون، انتم بتعرفوا تاثيراته الجانبيه، وان هو بيعمل تدريش لنقي العظم وبيطالع كل الكريات البيض معه، وبالتالي المريض بيصير في عنده يعني بيله قيحيه كاذبه، في عنده كثير كريات بيض وما عنده جراثيم. لكن اتذكر انه هو مثبط للتعبير عن الانتساخ المسنجر ار ان اي تبع جينات السيتوكينات. بنعطي الادويه المضاده لانقسام الخلايا مثل الازاثيبرين، وكمان هي بتنعاد طريقه يعني كثير وحشيه، انه انت عم تثبط انقسام خلايا نقل عظم كلها والخلايا الظهاريه وخلايا الشعر معي، ومثل معالجه السرطان. حقيقه اليوم عندنا ادويه الطف من ذلك منا، هي مثبطات مناعيه انتقائيه، مثل انه نعطي انتي سي دي 3 بيروح بيمسك بالخلايا الليمفاويه للمتلقي وبيقتلهم بشكل نوعي، وبالتالي انا ما اثر في هالحاله لا على خلايا نقل العظم ولا على الخلايا الاخرى، اللي هو اسمه دواء اسمه كاتري. عندي السايكلوسبورين اي، الحقيقه السايكلوسبورين اي والتكاروليماس هي عباره عن ادويه، في منها مصنف مع الصادات تمنع انطلاق الانترلوكين 2، يعني انا قللت ما امكن الاستجابه المناعيه الخلويه اللي هي مهمه كثير بالرفض فوق الحاد وبالرفض المزمن. كمان عندي الربامايسين، هو مضاد حيوي من الماكروليدات، يعني بيشبه الاريثرومايسين والكليندامايسين، وهدول وبيشتغل بشكل متآزر مع السايكلوسبورين لما بنعطيهم مع بعضهم، هدول بس بيشتغلوا على الانترلوكين 2. لا تنسى ان الانترلوكين 2 هو اللي بيشوفر على الخلايا ام كي وبيشوفر على الخلايا تي سي وعلى الخلايا تي هيلبرت نفسها. اليوم من احسن الادويه هو الميكوفينولات اللي بيثبط تركيب الدي ان اي بس بالخلايا الليمفاويه باللمفاويات بي وواتي. في اسماء جديده اليوم لادويه هي كلها مونوكلونال انتيبوديز، ادويه بنعطيها لحتى ترتبط بمولكيولات على سطح الخلايا الليمفاويه بشكل انتقائي وتقوم بتثبيطها. لو في عندنا كبت مناعي نوعي للمستضد، الحقيقه هذا انه نحن يعني شكل من اشكال التلقيح، تمام، لا زال قيد التجربه. وحده من الاشياء اللي جربوها زمان انه يساووا نقل دم من المتبرع للمتلقي قبل الزرع. بيجي انا مثلا بساوي له نقل دم مثلا شيء فاصل كل شهر، بنقل وحده دم من المتبرع للمتلقي. بتعرفوا على اساس ايش؟ على اساس انه انا لما عم اعطيه كم كبير من المستضدات بيجي هو شو بيصير في عنده؟ تحمل مناعي. لا بصير عنده تحمل مناعي، مو هيك حكينا بالتحمل؟ انه لما دخلت كم كبير من المستضدات ما بيساوي جواب مناعي. هذا بالحقيقه كان يؤدي للعكس، انت بالعكس عم تعمل له تحسيس، عم تخليه يعمل جواب مناعي، بالتالي جهده لحتى يعمل شو؟ يعمل هايبر اكيوت ريجكشن. لذلك صاروا اذا بدهم يساووا هي العمليه لازم يعطوها مع مثبطات مناعيه، انه انا بنقل الدم وبعطيه مثبطات مناعيه، فهو صار تعود على مستضدات المتبرع وما يعمل جواب مناعي، لكن هي بتضل يعني اليات وطرق محفوفه بالمخاطر. ماشي الحال؟ يعطيكم العافيه. رايحه معكم على المخبر. سجلت بس نسيت تعمليها لي كل ما تسجلت. ما كان سجل؟ اي بس